أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك يا ذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك يا رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن نحن نقص عليك أحسن القصص رأيت أحد عشر كوكبا والشمس الشمس والقمر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية لقد كان في يوسف وإخوته قلت له يوسف وألقى